السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: باب. كذا في روايتنا بلا ترجمة، يعني ما قال باب بيعة العقبة، وقال باب من مما يتعلق بالسابق، مثلا باب سبب تسمية الأنصار أو باب كذا. المهم أنه ما ترجم، قال باب فقط. كذا هو في روايتنا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيل أصلا، يعني ملحق بالباب السابق بدون فاصل بدون باب. فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله، وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا. لماذا؟ يقول: لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة فيكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به. الكلام لن يتكرر في غير هذا الموضع يا أخوان، وهذه فائدة. لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به، كصنيع مصنفي الفقهاء يذكرون الباب فإذا كنت تحت الباب فصول، كصنيع مصنفي الفقهاء. ووجه التعلق، يعني ما علاقة هذا الحديث بالباب السابق؟ قال: ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى في الموسم، كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية من هذا الكتاب. عند العقبة في منى، وهناك مسجد في منى يقال له مسجد البيعة، يزعمون أن البيعة حصلت عند هذا المسجد في هذا المكان، وأقيم عليه مسجد في عهد المهدي العباسي، وما زال المسجد قائم إلى الآن، وهو شبه حوش المسجد. سمي مسجد عمر بن الخطاب؟ لا، مسجد البيعة الحجر، مسجد البيعة يسمى، وهو ما في عليه سقف ولا شيء، مثل حوش، ويأتيه الحجاج والزوار ويتبركون به ويفعلون عنده ما يفعلون، والله المستعان. وكان مستورا بجبل، لما جاءت أعمال التيسير على الناس في الجمرات أزيل الجبل فبرز للناس، وفي طريقهم أيضا في ذهابهم وإيابهم من منى إلى مكة. وعلى كل حال هو قائم الآن، معالمه ظاهرة لكنه لا يصلى فيه، إنما يتبرك به، وبعض الحجاج يفعلون أشياء غير مقبولة. المقصود أن هذا المكان يدعى أنه هو الموضع الذي حصل عنده بيعة العقبة. نعم، وشو؟ إيه، لما يلزم، وهذا موجود في الروايات، ما موجود في الرواية المتصلة إلى البخاري. لا، في هذا المكان، كل مكان له ظروفه. وسقط رواية من رواية الأصيل أصلا، رواية الأصيل ما فيها باب، له نظائر كثيرة. باب بدون ترجمة موجود في البخاري، وباب بترجمة ما فيها حديث موجود أيضا في البخاري، ويأتي له أمثلة. وبينا هذا في مناسبات كثيرة، أنه قد يذكر الباب بلا ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله، وقد يلتمس رابط بين الحديث الذي وضع تحت هذا الباب بدون ترجمة مع الترجمة السابقة، فيعسر أن يوجد ارتباط بينهما إلا من بعد. وقد يترجم البخاري بباب وكذا ويذكر حكما شرعيا ولا يذكر تحته حديث، لينبه أنه لم يصح عنده على شرطه حديث يطابق هذه الترجمة. ابن حجر التمس قال أشار في هذا إلى ابتداء السبب بتلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عند عقبة منى في الموسم، كما سيأتي في سيرة النبوية إن شاء الله تعالى. نعم. لا، هو فيه ارتباط من بعد، يعني طيب منهم الأنصار وما سبب تلقيبهم بالأنصار، يحتاج إلى هذا الحديث. وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخر في باب من شهد بدرا، لقوله فيه كان شهد بدرا، وفي باب وفود الأنصار لقوله فيه وهو أحد النقباء، وأورده هنا لتعلقه بما قبله كما بيناه. ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين أحدهما أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر، وثانيهما أنه تضمن الرد على من يقول إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. الخوارج يقولون يكفر، والمعتزلة يقولون بين منزلتين لكنه يخلد في النار. والرد عليهم من قوله في نهاية الحديث ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وأيضا في الجملة التي قبلها ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، يعني المرتد إذا أقيم على حد الردة يكون كفارة الله؟ لا، لكن الكبائر إذا عوقب في الدنيا كان كفارة الله، وأما إذا لم يعاقب ستره الله فإن أمره إلى الله. وفي هذا رد على من يقول بكفره أو يقول بتخليده في النار. وهذا بيجي كلام طويل جدا في هذه المسألة. قوله عائذ الله، أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله، ويفرق بينه وبين أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. عائذ الله هو اسم عالم أي ذو عيادة بالله، وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي، وهو من حيث الرواية تابعي كبير، اللي هو أبو إدريس تابعي كبير، وقد ذكر بالصحابة لأن له رؤية، وكان مولده عام حنين، والإسناد كله شاميون. قد يقول قائل خولان في الشام ولا في اليمن؟ في اليمن. يقول الأسناد كله شاميون، سكن الشام ونسب إليه. قوله وكان شهد بدرا يعني حضر الوقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر، وهي أول وقعة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين، وسيأتي ذكرها في المغازي، ويحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريس، يعني الواصف لعبادة بن الصامت بأنه شهد بدرا، والواصف له بأنه كان أحد النقباء أبو إدريس، فيكون متصل إذا كان عبادة بن الصامت ذكر له ذلك. ويحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريس فيكون متصلا إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة، يحتمل أن يكون قائل ذلك الزهري فيكون منقطعا، أو الزهري فيكون منقطعا، لأن الزهري أدرك عبادة ولا ما أدركه؟ نعم، لا ما أدرك عبادة، فيكون منقطعا. وكذا قوله هو أحد النقباء، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط قبلها من أصل الرواية لفظ قال، وهو خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذه جملة تامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الجملة تامة، الاسم موجود والخبر موجود. أما خبر أن عبادة بن الصامت، خبر أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا أحد النقباء، خبرها قال محذوفة، وهي وإن حذفت في الخط إلا أن أهل الحديث يلزمون بذكرها في القراءة، وهو خبر أن، لأن قوله وكان وما بعدها معترض، وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف قال خطا، لكن حيث يتكرر في مثل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بها، وقبل التحديث حدثنا فلان حدثنا فلان ينطقون بها، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ولا بد عندهم من النطق بها مع ذلك من النطق بها. وقد ثبتت في رواية المصنف لهذا الحديث بإسناده هذا في باب من شهد بدرا، فلعلها سقطت هنا ممن بعده، لكن لا يلزم أن تكون سقطت من بعده، قد يكون سقطت منه، يذكرها أحيانا ويحذفها أحيانا لأنها معلومة، والكلام ظاهر ليس فيه لبس ولا غموض، سواء ذكرت أو حذفت. ولأحمد عن أبي اليمان بهذا الإسناد أن عبادة حدثه، يعني حدث أبا إدريس. قوله وحوله بفتح اللام على الظرفية، والعصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها، العصابة لا واحد لها من لفظها. وقد جمعت على عصائب وعصب وعصبة، هذا جمع ولا مفرد؟ ويقول وقد جمعت على عصائب وعصب في النجائب ونجب، ها عصبة ونحن عصبة مثل عصابة، نعم، يعني. والمبايعة عبارة شو ذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كما قوله بايعوني زاد في باب وفود الأنصار تعالوا بايعوني. والمبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كما بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قوله ولا تقتلوا أولادكم، قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره، يعني من الشراح، محمد بن إسماعيل التيمي هذا من شراح الصحيح، خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، لكن لماذا نص على قتل الأولاد وأعظم منه قتل الآباء والأمهات؟ لأنه قتل وقطيعة رحم، جاء جرى على ما جرى عليه الواقع، أو لأن الأولاد بصدد لا يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم بخلاف الآباء. قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: خص قتل القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، صدد ألا يدافعوا عن أنفسهم. يعني ما كان يصدق أن خشية إملاق. فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعا فيهم وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق. أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد ألا يدافعوا عن أنفسهم. يعني ما كان يصدق أن الأب يقتل ابنه أو يقتل أو الابن يقتل أباه أو أمه. يعني في هذا الزمان كثرت هذه الحوادث، صلى الله عليه وسلم. جاء في الأخبار العاجلة أمس أو قبل أمس، يقول واحد دخل بيت جدته بيسرق جدته من أبيه، فقاومته فطعنها وقتل، والعاد قتل. أقول قتل قصاصا. قوله: ولا تأتوا ببهتان، البهتان الكذب الذي يبهت سامعه. وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي. وكذا يسمون الصنائع الأيادي. وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك. فيحتمل أن يكون المراد: لا تبهت الناس كفاحا وبعضكم يشاهد بعضا، كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان، قاله الخطابي. وفيه نظر لذكر الأرجل، وفيه نظر لذكر الأرجل، يعني يقتصر على ذكر الأيدي مشى القول، لكن ماذا عن الأرجل؟ لأنه ما يمكن أن يقال فعلت كذا بين يدي فلان ورجليه. وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي وذكر الأرجل تأكيدا، لأن المراد الأيدي وذكر الأرجل، وذكر الأرجل تأكيدا، لأنه يذكر الشيء ولا تراد ذاته، وإنما يذكر تبعا من أجل التأكيد. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هم قالوا إن الشمس والقمر تنكسفان للموت، لكن ما في أحد قال إنها تنكسف لحياة فلان، وإنما هم باب التأكيد. وهذا منه. ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيا فليس بمانع، ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب، لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه افتراء. كأن المعنى: لا ترموا أحدا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قوله بين أيديكم أي في الحال، وقوله أرجلكم أي في المستقبل، لأن السعي من أفعال الأرجل، والسعي يكون إلى الأمام المستقبل. وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء، أما لا تعصوا هذه ما فيها أشكال. نعم. يعني وصف كاشف لا مفهوم له. قال النووي: يحتمل أن يكون المعنى: ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. أحيانا يكون أمران متعاطفان يذكر وصف يليق بأحدهما دون الآخر، فيحتاج إلى تأويل ما لا يليق به. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود لهم أنبياء كثر، لكن النصارى ما لهم إلا عيسى وليس له قبر لأنه رفع، كيف يقال اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم؟ نحتاج في مثل هذا إلى تأويل منهم. من قال إن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، لأنهم يجب عليهم الإيمان بهم، يجب عليهم تعظيمهم. في رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فيكون الأنبياء اليهود الصالحين للنصارى. نعم. إيه لكن الخيد وش يعني تعصوني لا تعصوني لا تعصوني في معروف في معروف لأنه يفهمون أنه قد يأمر بغير معروف لا لا تعصوني في معروف ما هم مفهوم أنه قد يأمر بغير معروف وهذا منتفي فنحتاج إلى تأويل. لا طاعة المخلوق الكلام فيه في هذا المعروف الذي جاء بعد نهي النهي عن معصيته عليه الصلاة والسلام لا تعصوا هذا ما فيه إشكال ولا تعصوا بمعروف هذا مشكور ما فيه إشكال لكن رواية ولا تعصوني في معروف هي المشكلة التي تحتاج إلى تأويلها يعني تضعف رواية لا تعصوني ويبقى الإشكال ما دام ثابتة وما ولا طعن فيها أحد نحتاج على الجواب عنها ها إيه لكن ما يأمر ولا ينهى إلا بمعروف عليه الصلاة والسلام في باب القضاء هذا من أجل أن يقتدي به من يأتي بعدهم من القضاة ويقرر قاعدة عامة للأمة إلى قيام الساعة إيه لكن هل معنى هذا أنه قد يأمر بغير معروف يلزمه إذا كان يعلم لا يجوز له أن يأخذ إيه لكن الآن مسألة أمر ونهي أحكام أحكام لا هو أنت بتقول إن لا تعصوني أنت بتخرج رواية عصوني على رواية ولا تعصوا وأنه ليس المراد عليه الصلاة والسلام هو وإنما المراد من يأتي بعده الرسول عليه الصلاة والسلام في باب القضاء غير في باب الأمر والنهي الأمر والنهي أحكام لا يمكن أن تطرق إليها خلل إن شاء ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروف فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده قال غيره نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله فهي جديرة بالتوقي في معصية الله قوله فمن وفى منكم أي ثبت على العهد ووفى بالتخفيف وفي رواية بالتشديد وهما بمعنى وإبراهيم الذي وفى قوله فأجره على الله أطلق هذا على سبيل التفخيم لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما وأفصح في رواية الصنابح عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال بالجنة عبر هنا بلفظ على للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات على الله كأنه يستشف منه الوجوب وجوب الأجر على الله مع أنه لا يجب عليه شيء وإنما هي أمور مؤكدة أكدها الله جل وعلا على نفسه وأوجبها، كما أنه حرم الظلم أوجب هذا على نفسه كرم منه على جل وعلا. إيه لأنهم يرون أن الأعمال أسباب والأسباب لا أثر لها، الأعمال أسباب والأسباب لا أثر لها، لكن بالمقابل المعتزل يقول الأسباب والأسباب مؤثرة والأجر يجب على الله جل وعلا. الوسط قولها السنة والجماعة أنها مؤثرة بجعل الله جل وعلا لها التأثير، لا أنها مؤثرة بذاتها نفسها داخلة، لأن هذا سبب، العمل سبب، سبب للأجر، فأجره على الله، مقتضى العبارة أنه واجب على الله. هذا من شدة الخوف، هذا ذهول، غاب عقله من شدة الخوف. على كل حال عندنا هذا ما في أدنى إشكال، ماشي جاري على قاعدة أهل السنة في مسألة الأسباب وأن لها أثر، لكنها لا تستقل بهذا الأثر كما يقول المعتزلة. وعبر هنا بلفظ على للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء. وسيأتي في حديث معاذ في تفسير حق الله على العباد تقرير هذا. فإن قيل لما اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات، فالجواب أنه لم يهملها، بل ذكرها على طريق الإجمال من قوله في قوله ولا تعصوا، إذ العصيان مخالفة الأمر، ولا تعصوا نعم بالأمرين، نعم يشمل الأوامر والنواهي، إذ العصيان مخالفة الأمر والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات، أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، الكف أيسر من إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، التخلي عن الرذائل بالكف عن هذه المعاصي قبل التحلي بالفضائل التي هي امتثال الأوامر. قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، زاد أحمد في روايته به، قوله فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد له، كذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد وطهور. قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة، يعني مثل ما نبهنا عليه سابقا. وهنا واحد سأل يقول استشكال بسيط، جاء في الحديث بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا، وفي نهاية الحديث فهو إلى الله، فظاهره دخول الشرك تحت المشيئة، وهذا الجواب عنه. فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة، قلت وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، ما ذكر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، لكن المسلم قد يحصل منه شرك. ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث ومن أتى منكم حدا، ومن أتى منكم حدا إذ القتل على الشرك لا يسمى حد، لا يسمى حدا. طيب حد الردة ما بحد الردة، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك. وما ذكر بالحد عرف حادث، ما ذكر بالحد عرف حادث، فالصواب ما قال النووي أنه مخصوص بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. صواب ما قال النووي وقال الطيبي الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، مع أنه مع أن شيئا نكرة في سياق نعم، فتعم الشرك من أعظمه إلى أقله. ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان، وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يراد به ما يقابل التوحيد. قد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، يعني أحيانا يكون هناك تعارض بين النصوص في الظاهر، ثم بعد ذلك نحتاج إلى مسلك فيه أدنى جواب عن هذا التعارض لندفع هذا التعارض عن النصوص، ولو كان فيه شيء من التكلف أفضل من أن تبقى هذه النصوص متعارضة دون جواب. ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفا، ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، لو عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص. وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لكن حديث عبادة أصح إسنادا لأنه في الصحيحين. ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك. قلت حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وصحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، ذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، وأخرجه الحاكم أيضا فقويت رواية معمر. وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، من القاضي حسن ذا؟ أو القاضي حسين من أئمة الشافعية؟ الجمع حسن الذي جمع به القاضي عياض حسن. لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدما؟ وقالوا في الجواب عنه يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن الحدود كفارة كما سمع عبادة، وفي هذا تعسف. ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح، وهو ما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة

ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثم في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات. وقال وقد قال إسحاق بن راهويه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب النافع عن ابن عمر، يعني صحيح انتهى. وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة، الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم، إنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة، وضح تغاير البيعتين، بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهد عبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة. ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، فذكر الحديث. وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقته. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى. لكن مع هذا الكلام كله، هل يمكن أن تسمى ما في حديث الباب بيعة عقبة إذا كانت بالمدينة وبعد فتح مكة يمكن تسمى بيعة عقبة؟ وهل في الحديث ما يشير على أنها بيعة عقبة؟ ما في. وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا الحديث، فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين، ولكن الحديث الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة، وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الصامت. الصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة، لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة. ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق وردها ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق وردها إلى ما تقدم، وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات: بيعة العقبة وصرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابحي عن عبادة عند أحمد، الثاني بيعة الحرب وسيأتي في الجهاد أنها كانت على عدم الفرار، والثالث بيعة النساء التي وقعت على نظير بيعة النساء. والراجح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة، والله أعلم. من تعليق للشيخ مازقنا مراده أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة، وأن البيعة التي وقعت على مثل بيعة النساء كانت بعد ذلك فتنبه. ويعكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الصنابح عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء، واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية، وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن. ونظير ما وقع في الصحيحين أيضا من طريق الصنابحي عن عبادة قال أتى من النقباء الذين بايعوا إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا الحديث. فظاهر هذا اتحاد البيعتين، ولكن المراد ما قررته أن قوله إني من النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة على الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك، ثم قال بايعناه إلى آخره، أي في وقت آخر، ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله وقال بايعناه. وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجته إليه، فيرتبع بذلك الإشكال، ولا يبقى بين حديث أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا وجه بذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب، وفي الترمذي وصححه الحاكم، وفيه من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني عليه العقوبة، من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. وعند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهجيمي، ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن، ولفظه من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له. وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعا ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب، وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أرى من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي والله الهادي. يعني بالنسبة للقصاص، هل هو كفارة ولا ليس كفارة؟ مثل لقتل جدته هذا وقتل قصاصا، نسأل الله العافية. ها؟ كيف؟ يعني ما يدخل في هذا الحديث. ما في شك أنه مشترك، لكن يبقى أنه المقتول هل استوفى من حقه شيء بالقصاص؟ المقتول ظلما مثل هذه الجدة استوفت شيء من حقها بالقصاص؟ إيه معروف، لكن هل معنى هذا أنه عفي عنه لأنه قيم عليه الحد؟ هذا الكلام على هل القتل قصاصا يدخل في الكلام في الحديث ما يدخل، يأتي كلام على العلم فيه. قوله فعوقب به، قال ابن التين يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا، وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكن عنه. قلت في رواية الصنابح عن عبادة في هذا الحديث ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا. قال ابن التين وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. قلت بل وصل إليه حق، وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد بالخبر الذي صححه ابن حبان وغيره، أن السيف محاء للخطايا، يعني السيف هذا الجاني الذي قتل جدته وقتل قصاصا، يعني إذا تجاوزنا وقلنا أن الحد كفارة لما اقترف، لكن هل هو كفارة لجميع ما عنده من الذنوب من العقوق وغيره؟ ها؟ على كل حال هو فرد من أفراد الحديث. وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق، هذا كلام القاضي إسماعيل. قلت بل وصل إليه حق، وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما رد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره، إن السيف محاء للخطايا. وعن ابن مسعود قال إذا جاء القتل محا كل شيء، رواه الطبراني. ولو عن الحسن بن علي نحوه، والبزاري عن عائشة مرفوعا لا يمر القتل بذنب إلا محاه، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه، وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل. وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه نظر، ويدل المنع قوله من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، ولكن بيّنت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها لا تكفر ما لا حد فيه، والله أعلم. وين؟ يحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه، يعني المصائب، وجاء أنها تحط الخطايا، لكن هل تكفر كبائر أو الصغائر فقط؟ هذا خلاف بين أهل العلم. ويستفاد من الحديث لو قسمت على 70 من المدن سأنس به بأن حق المرأة وذويها، نعم، إيه ما يخالف، لكن ما يب المصيبة شملت المزني بها، افترض أنه كراه، نعم، المصيبة شملت المزني بها وشملت جميع أهلها وذويها، وهذا أقيم عليه الحد رجم، ماذا وصلهم من حقهم من رفع العار الذي وقع بهم؟ هي مصيبة كارثة عليها وعلى أهلها، هل وصلهم من حقهم شيء؟ قيم عليه الحد، مقتضى الحديث أنه كفارة. وماعز تاب توبة لو قسمت، والغامدية كذلك لو تابها صاحب مكس، في رواية لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إني أراه الآن ينغمس في الجنة، ما في شك أن حق الله جل وعلا بالحدود انتهى، وأيضا حق المخلوق يرضيه الله جل وعلا عن القاتل. فيكون قاتله حدا أفضل من العفو له. له والشرع أمر حث على العفو. إيه، لأن حق المخلوق بالعفو انتهى، وحق الله جل وعلا تجبه التوبة. إيه عفي عنه إذا لم يتب. إذا تاب خلاص، تاب من الذنب كما لا ذنب. لا، إذا أقيم عليه حد انتهى. هو انتهى سابقا بالتوبة. لا، لو ما تاب حدود كفارة. احنا نريد أن نقرب إذا تاب. أما إذا استتر بستر الله وتاب فالتوبة هدمت ما كان قبلها، وحق المخلوق إذا كان في تعدي على المخلوق وعفى عنه الأمر لا يعدو، وحق الله جل وعلا تجبه التوبة عند العفو. وإذا أقيم عليك الحد انتهى. بس ما لها علاقة بالكفارة، لأن الكفارة ذهبت. لكن يبقى الأخوان مثل الصورة الحية اللي أمس نفذ عليها الحد، وقد يكون القتل بأبشع صورة، بإحراق. إحراق، جاء إلى أمه فأحرقها وقتل قصاصا، نسأل الله العافية. نعم، شلون بالنسبة للحدود كفارات؟ هي منازل، هي منازل، قد يكون توبته جبت الذنب، وقتله رفع درجات له خلاف الثاني. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود. إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول المعتزلة، ووافقه ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا ولذلك قيدت بالقدرة عليه. قوله ثم ستره الله زاد في رواية كريمة عليه، قوله فهو إلى الله قال المازني في نسخة المازري، فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة الذين يجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطيبي في إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد، في إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت أما الشق الثاني فواضح، وأما الثاني أما الشق الأول فواضح، وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين. في إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه، قلت أما الشق الأول وهو الكف عن الشهادة بالنار فواضح، وأما الثاني الشهادة بالجنة إلا ما ورد فيه النص بعينه فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين، لأن الذي كفرت ذنوبه بالحد مقتضى ذلك أنه في الجنة، مقتضى ذلك أنه في الجنة، لكن هل نشهد له أنه في الجنة؟ هذا فيما إذا لم يقم عليه القصاص، فيما إذا لم يقم عليه القصاص. وين؟ على كل حال الحدود كفارات. وين؟ هو يطالب في الآخرة لكن يرضى، إذا قلنا أنه كفارة حتى لحق المخلوق. على كل حال التوبة تهدي ما كان قبله. خلونا نكمل الأخوان. قوله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب، وقال بذلك طائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا. وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب، وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب، اختلف في من أتى ما يوجب الحد، فقيل يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك، وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية. وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا. تنبيه، زاد في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث ولا ينتهب، وهم يتمسك به في أن البيعة متأخرة لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرض، والانتهاب ما والمراد بالانتهاب ما يقع بعد القتال في الغنائم، والمراد بالانتهاب ما يقع بعد القتال في الغنائم. وزاد في روايته أيضا ولا يعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا ما كان قضاء ذلك شيئا ما كان قضاء ذلك إلى الله. أخرجه المصنف في باب وفود الأنصار عن قتيبة عن الليث، وقع عنده ولا يقضى بقاف وضاد معجم وتصحيف، وقد تكلف ولا يقضي بدل ولا يعصي، وتصحيف قد تكلف بعض الناس في تخريجه وقال إنه نهاكم عن ولاية القضاء بدل لا يعصي لا يقضي، وقال إنه نهاكم عن ولاية القضاء ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي قضاء فلسطين في زمن عمر رضي الله عنهما، وقيل إن قوله بالجنة متعلق بيقضي أي لا يقضي بالجنة لأحد معين. قلت لكن يبقى قوله إن فعلنا ذلك بلا جواب. ويكفي في ثبوت دعوى التصحيف في رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصادي المهملتين. وكذا الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان ولأبي نعيم من طريق موسى بن هارون كلاهما عن قتيبة. وكذا هو عند البخاري أيضا في هذا الحديث الدياتي عند عبد الله بن يوسف عن الليث في معظم الروايات، لكن عند الكشميان بالكاف والضاد أيضا هو تصحيف كما بينا. وقوله بالجنة إنما هو متعلق بقوله في أوله بايعناه، والله أعلم.